ما عرفت سؤالك. وين أنت؟ لا ما أعرف. أقول أين أنت؟ كنا قلت النت إشارة. أين؟ النت إشارة إلى إيش؟ النث إشارة إلى أي شيء؟ إشارة إلى اسم ون. طيب كم أقسامه؟ أقسامه ثلاث. ثلاث ما هي؟ لا أقسامه أولا ما يؤنث بالألف. طيب ثم ما يؤنث ثم المؤنث اللفظي ثم المعنوي ثم اللفظ والمعنوي يكون أربعة. طيب مؤنث بالألف، المؤنث بالألف كم صورة له؟ الصورة واحدة. واحدة ما ما ما زي شيء. نعم لا صورتين. نعم المقصورة. أحسنت. الألف المقصورة والممدودة. مثال المقصورة ومثال الممدودة حمراء. طيب هل يشترط في المؤنث في الألف يشترط أن يكون علما أو صفة؟ إذن يكفي فيه علة واحدة. متى وجد اسم متى وجدنا اسما فيه ألف التنث مقصورة فهو لا ينصرف، أو فيه ألف التنث ممدودة فإنه لا ينصرف. طيب ما تقول في أسماء؟ أسماء اسم يعني لكن هذا ممنوع من الصرف. ممنوع ممنوع من الصرف. اي نعم. ان قلت نعم قلنا غير صواب. فكذلك في تفصيل. نعم اسم علم مؤنث. اي نعم ممنوع من الصرف. تمام. ولم يرد به اسم علم مؤنث بأن يعني يكون جمع اسم. فإنه غير ممنوع. أين صح هذا؟ قال الله تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها كذا. طيب هذا تفصيل صحيح. ألف التنيث المقصورة الأخ هم حضر ما تفهم. طيب ألف التنيث المقصورة عبد الله. طيب هاتها في جملة مفيدة. ذهبت ليلى إلى لا نريد أن تكون مجورة أحسن. ها إلى هذه تقنع السوق من على ليلى. لست من أهل النحو؟ لست من أهل النحو؟ أنا؟ نعم. من يحاول حسوا الشفاء. يلا يا خالد. طيب ما تقول في شجرة في طلحة؟ طلحة اي نعم. هل هو ممنوع من الصرف؟ اي نعم. او غير ممنوع؟ ممنوع من الصرف. ان قلت ممنوع قلنا غير صحيح، ان قلت غير ممنوع قلنا غير صحيح. طيب ها فيه تفصيل. فيه تفصيل صح. فصل. نقول طلحة ونضيف إلى علم. لا وش معنى أضيف إلى علم؟ يعني إلى اسم. وش معنى أضيف؟ يعني إذا أضفناه مثلا إذا نقصد به شخص ما. أحسنت. إذن إذا أريد به شخص فهو ممنوع من الصرف للعالمية للعالمية والتانية. أحسنت. طيب وإن أريد به شجرة غير ممنوع. لماذا؟ لأنه غير علم. لأنه غير علم. أحسنت. إذن التأنيث اللفظي بالتاء والمعنوي لا بد فيه من إيش؟ العالمية. من العالمية ولا تنفع الوصفية. ولهذا تقول مررت بامرأة قائمة. ما في قائمة ليش؟ لأنه ليس علم بل هو وصف. أضنتين من أربعة يجمع وزن عادلا أنث. طيب بمعرفة